تفسير الآية 4 من سورة القدر، يقول تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي وأيضا من مظاهر قدرها العظيم أن الملائكة تتنزل فيها بكثرة، وكذلك تتنزل الروح وهي الرحمة والبركة أي الزيادة من كل خير. والروح قد تعني أيضا جبريل، وخص بالذكر رغم أنه من ضمن الملائكة لأنه أفضلها، إذ نزل بالقرآن الكريم أكثر من غيرها من أيام السنة بإذن ربهم أي بأمره، وذلك من كل أمر أي من أجل كل أمر أراد سبحانه تنفيذه بإنزالها وبتسخيرها، والذي من كل أمر خيري مسعد ييسر الخيرات والرحمات، ييسر الخيرات والرحمات والبركات للناس وللخلق رحمة بهم وإسعادا لهم، وليستشعروا قيمة السعادة الغامرة مع فعلهم للخير ونشرهم له، فيكون ذلك حافزا وتشجيعا لهم ليجعلوا حياتهم كلها خيرا، مثل ما يجعلونها كذلك في ليلة القدر، ولا يقتصرون فقط على فعل الخير فيها وحدها، فيحيون بذلك بسعادة تامة لا توصف في دنياهم وأخراهم.